السؤال الرابع عشر يقول: ما معنى شرك التعطيل؟ ولو تفضلت شيخنا بشرح قول المؤلف رحمه الله: الشرك والتعطيل متلازمان. ثم قال: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. ثم قال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. أرجو التوضيح. شرك التعطيل شرحته في السؤال الذي قبل. أما قول المصنف رحمه الله والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، يعني أن لا. ثم يقول: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد. هذا هو الذي يوضح يعني هذا التلازم بين الشرك والتعطيل، لأن التعطيل إما تعطيل الله عن فعله أو تعطيل حقه، إما تعطيل الله عن فعله أو تعطيل الله من حقه أو عن حقه. فالذي يعطل الله عن فعله فهذا مشرك بأن يجعل فاعلا مع الله تبارك وتعالى، كمن يقول إن الكواكب هي التي خلقت، أو يقول إن المسيح هو الذي خلق، فهذا معطل لفعل الله تبارك وتعالى. وقد يكون أيضا تعطيل لحق الله عز وجل، كمن يعبد غير الله عز وجل، كالنصارى الذين يعبدون المسيح، أو كالذين يعبدون القبور، أو كالذين يعبدون الأصنام، فهم معطلون لحق الله تبارك وتعالى، لأن الخالق حقه أن يعبد وحده، والرازق والمنعم والمتفضل حقه أن يعبد وحده والله عز وجل، فعطل حقه بأن عبد غير الله تبارك وتعالى. فدل على، وهذا شرك يقينا، يعني الشرك في الألوهية. فصار الشرك والتعطيل متلازما، فإما أن يعطل الله من فعله أو يعطل الله عن حقه سبحانه وتعالى بأن يصرفه لغيره. لهذا قال في آخره: بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد، يعني حق العبادة الذي هو حق الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما قوله: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق، يعني أصل التعطيل إنكار وجود الله تبارك وتعالى، أو إنكار يعني خلقه وإيجاده، أو إنكار صفاته وكماله. قد يكون المشرك مقرا بكل هذا، ولكنه معطل لحق الله عز وجل في العبادة. هذا معنى كلامه، وكلامه يوضحه آخر، وهو قوله: ولكنه معطل حق التوحيد. فقوله: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني لا يستلزم أن يكون معطلا بإطلاق، بل قد يكون مشركا وهو مثبت لوجود الله عز وجل وربوبيته وخلقه وإيجاده، كما هو حال شرك أهل الجاهلية. فالله تبارك وتعالى أثبت لهم أنهم يقرون الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وما إلى ذلك، ولكنهم يعطلون الله حق الله عز وجل في العبادة، ويستنكرون أن يكون الله تبارك وتعالى يعبد وحده. وقوله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام بيناه: تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني إنكار أن يكون الله تبارك وتعالى خالقا لهذا المصنوع. والثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، يعني أن ينكر صفات الله تبارك وتعالى وكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وهذا إنكار الصفات. والثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، يعني أنهم لا يصرفون العبادة لله تبارك وتعالى، أو يصرفون جزءا منها لله وجزءا منها لغير الله تبارك وتعالى، وهذا كله من باب الشرك الذي لا يغفره الله له، وهو يعني أشر ذنب يقع فيه الإنسان.